نبدأ على بركة الله. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات ميمها من اليمن. أختنا تقول: قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أرجو بيان حد الإسراف الذي يقع فيه صاحبه في التحذير الوارد في هذه الآية الكريمة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبلغ عن الله رسالاته، الذي ما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرها منه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين عن رسول رب العالمين وبلغوه لعباد الله جهادا ودعوة وتعليما، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وبارك في كل من يحبهم ويترضى عنهم. وبعد، فإن الله جل وعلا خلق عباده ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأمرهم بما ينفعهم، ولم ينههم جل وعلا عن أمر إلا لما فيه من الضرر عليهم في حياتهم وآخرتهم. ومن ذلك نهيه جل وعلا عباده عن الإسراف، فالله ذم الإسراف حتى في النفقات، نهى أن يكون الإنسان شحيحا مسيكا يبخل بشيء مما أعطاه الله، ونهى أن يكون مبذرا مسرفا في ذلك. وفيما يتعلق بالأكل، فإن الله جل وعلا نهى عباده أن يتجاوزوا الحد الذي فيه منفعتهم وتنتفي به مضرتهم، وهو الأكل باعتدال. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بما يقوم بحياتهم ويقوم أجسامهم، ونهي عن الإسراف لما فيه من المضرة وأسباب الغفلة والاندفاع وراء ملذات الدنيا، والدنيا وملذاتها إذا قدمت فهي ضرة الآخرة تزاحمها. والمبلغ عن الله رسالاته محمد صلى الله عليه وسلم بين ما يحتاجه العبد وما ينفعه، ومما قال صلوات الله وسلامه عليه: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا اقتصد العبد في أكله فلم يأكل إلا قدر ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حد أعلى لمن أراد أن يتجنب الإسراف، وهو الثلث، فإن قلل وقصر فهو أفضل، لأن النبي يقول: بحسب ابن آدم، أي يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ووصفهن بأنها لقيمات دليل على القلة، فالحاجة تقوم باللقيمات، ومن أراد أن يتجاوز ذلك فليقف عند الثلث. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، في هذا الحديث. فمن اقتصر على الثلث فليس من أهل الإسراف في الأكل والشرب، ومن زاد على الثلث دخل في جماعة المسرفين، والله لا يحب المسرفين. إن الإكثار من الطعام والأخذ منه زيادة على الحد يولد أنواعا من الأسقام بالنسبة للبدن، كما يورث القلب كسلا عن الطاعة وغفلة والعبد محتاج إلى أن يكون قلبه يتمتع بصحة وحيوية لينشط إلى ذكر الله ويألف عبادة الله ويذهب عنه الخمول والاسترخاء أو الاندفاع وراء الملذات. والموفق من اتقى الله جل وعلا فيما يأخذ ويدع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الفساتين الغالية جدا للذهاب بها إلى الأعراس والحفلات، وهل يكون هذا من باب التعالي على المساكين ومن باب الخيلاء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. يبدو أن السائلة من المتعلمات اللواتي عندهن حظ من العلم ومن التوقع إن شاء الله. الإسراف في الملبس نوع من التبذير. الله يقول نبيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالبخل الزائد بمنزلة من تغل يده بحيث لا تلين ولا تمتد لبذل ولا لعطاء ولا لإنفاق على نفسه وأهل بيته. فإن الإنسان إذا قام بنفقة بيته وأغناهم عن الحاجة كان ذلك نوعا من الصدقة. ذلك الرجل الذي قال للنبي الله صلى الله عليه وسلم: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على أهلك. فبين إلى آخر الحديث أن الإنسان في نفقته على نفسه أو على أهل بيته وولده إذا احتسب كان ذلك نوعا من الصدقة النافعة. فهؤلاء الذين يسرفون في شراء أنواع من الألبسة ذات القيم العالية الغالية وهي مع ذلك مما لا يستعمل استعمالا كثيرا، عملهم هذا فيه شيء من التجرع على إنفاق فضل الله في وجه قد لا يحبه الله. وإذا العبد تصرف بما منحه الله من مال وجار عن الحد قد يمري له الله جل وعلا، ثم قد يعجل له العقوبة بأن يسلبه ذلك المال ويجعله يتذكر تلك الجمحات في العطاء بغير حق والإنفاق في ولائم لا حاجة إليها وبذل الأموال في شراء ألبسة للمباهاة والخيلاء، يتحسر على ما افتقد ويندم على ما عمل. مما لا شك فيه أن المسلم ينبغي أن يعتدل في نفقاته وأن ينظر ويراعي من يختلط بهم، من كان يعيش ويحيا بين أصحاب الثراء يساكنهم ويعايشهم ويسايرهم ويجتمع بهم ثم ينفق نفقات فيها بذل لا تكون حالته كحالة من يعيش بين متوسط الحال محدودي المكاسب، أو من تلجئهم الحاجات إلى مواقف فيها مذلة ثم ينفق نفقات عالية هائلة يكسر قلوب الفقراء ويؤذي أولادهم بما يرون عليه وعلى أهل بيته وأطفاله من مظاهر الإسراف وألوان الألبسة وتجاوز الحد والمسلم مطلوب ألا يؤذي أخوانه. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر من عنده طعام له رائحة نفاذة أن يصل إلى من وصلتهم هذه الروائح ما يسرهم به بقدر المستطاع، كل ذلك من أجل بقاء أواصر المحبة وأسباب التآلف والتبرؤ من الحقد والحسد. وهذه من الترغيات الكريمة العظيمة التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم عليها صحابته، وربوا بعده صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الأمم التي اختلطوا بها والناس الذين انضوا تحت سلطانهم، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم مضرب المثل في العدل والوفاء والإحسان والبر والعطاء. فرضي الله عنهم من صحابة ووفقنا جميعا لحبهم والترضي عنهم وحسن متابعتهم. أحسن الله إليكم. تقول: أعطيت صديقتي رموشا صناعية وأخذت ثمنها، هل علي إثم في هذا المال حيث أني تصرفت فيه، فماذا يجب علي الآن؟ يجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا، فإن هذه الرموش الصناعية من أو نوع من تغيير خلق الله جل وعلا، لأن تلك التي تلبس هذه الرموش توهم من يراها أنها ذات رموش حسنة تؤثر بناظريها فيعجبون بها. وقد ذم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله ولعنهن. فنصيحتي لك أن تتصدقي بمقدار ما أخذت من تلك المرأة توبة إلى الله وتكفيرا لما ارتكبته في أمر الدنيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كفارات الأعمال، فقال لمن قال واللاتي قل لا إله إلا الله، فهذا اللفظ تكفير لذلك اللفظ السيء. ومن قال تعال أقامرك، والقمار من سبل المكاسب المحرمة، أمره بأن يتصدق لتكون تلك الصدقة كفارة لذلك العمل أو لذلك التوجه، فكذلك أنت افعلي والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. تقول: انتشرت في هذه الآونة ألعاب معينة بين الأطفال يستخدمونها بالأموال فيكسبون من ورائها، هل هي حرام؟ وعلى من يقع الإثم إذا كانوا أطفالا؟ الأطفال أهلهم مخاطبون بمنعهم من ارتكاب المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من الصدقة وضعها في فيه، قال له النبي كخ كخ، واستخرجها من فمه ومنعه من أكلها مع أنه طفل لم يبلغ سن التكليف، وقال: لا، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وفي هذا الفعل من نبي الله صلى الله عليه وسلم بيان لما ينبغي أن يكون الناس عليه، لا يقال هذا طفل صغير لا تكليف عليه ليفعل ما أراد ولا تحريم فيه، بل على أولياء الأطفال تجنيبهم هذه الأعمال ومنعهم منها. وأما من يعينهم فإنه يكون قد أضاع الرعية وفرط في مصالحها وتعرض للمساءلة والجزاء. والله جل وعلا على كل شيء قدير، فحذاري لكل مسلم حذاري أن يتساهل في ذريته وناشئته، ثم إن الناشئة إذا نشأت على ارتكاب الأعمال المشينة أو أخذ المكاسب المحرمة شبت هذه الصفات معهم ونشأت معهم من غضارة أجسامهم وطراوة عقولهم ثم تمكنت، وكما قال ذاك: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فليحذر المسلم أن يجعل ناشئته تتعرض لهذه المحرمات أو المشتبهات لئلا تتمكن من عقولهم ثم بالتالي يصعب اقتلاعها. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: لماذا كان أهل الجاهلية يتشاءمون من صفر، وهل له دعاء معين؟ ليس له دعاء معين يخصه، بل لا صفر، لا هامة ولا صفر. وتشاؤم العرب من صفر لأن شهر صفر يأتي بعد أشهر حرم ثلاثة، وكانوا في هذه الأشهر الحرم الثلاثة ممنوعين من الغارات ومن سفك الدماء فيما بينهم، فإذا جاء شهر صفر كانوا قد تهيأوا للسلب والنهب والإغارة والفتك، فتشاءموا بهذا الشهر لأنه يأتي بعد أشهر هدوء، شهر قبل الحج وهو ذو القعدة، قبل أيام عرفة والنحر وهو كالمقدمة لتلك المواقف العظيمة في يوم عرفة وأيام النحر والتشريق، ويأتي محرم بعد ذلك ليستجموا، فكأنها بمنزلة الاستجمام بعد مشقات الحج والسفر إلى تلك البقاع. ومن لم يحج محكوم بحرمية هذه الأشهر الحرم، فإذا دخل شهر صفر اندفعوا، فكثر الشر وتعددت أنواع السفك ونشط أصحاب اللصوصية، فكان العرب يتشاءمون بذلك الشهر وإن كان لا شؤم فيه، وإنما الشؤم بأعمال أهل الشؤم، طائر كل إنسان معه شؤمه معه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من سنان من مصر، المستمع أبو معاذ رمضان. أخونا يقول: في التشهد عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول السلام عليك أيها النبي بصيغة الخطاب، أم نقول السلام على النبي بصيغة الغائب؟ فقد ذكر بعض العلماء أننا نقول بصيغة الغائب، وقالوا إن هذا ثابت عن الصحابة، فهل هذا صحيح؟ أحسن الله إليكم. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم علم أصحابه كيف يقولون في التشهد، كما في حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيح، وهو كالذي نقول التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، عليك بصيغة الخطاب وليس بصيغة السلام على الغائب. فما دام علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة فينبغي أن نحرص على التقيد بها، وإن كان للتشهد ألفاظ عدة لكن أصحها وأتمها وأكملها هو ما ثبت من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحاح وغيرها. أحسن الله إليكم. يقول: أين يضع المصلي يده بعد الرفع من الركوع، حيث لم أرى لها ذكر في كتب الفقه التي قرأتها؟ إذا كنت لم ترى لها ذكرا في كتب الفقه التي قرأتها، فهل أنت قرأت جميع الكتب؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما نقل الصحابة رضي الله عنهم هيئته وهو يصلي، ذكروا أنه إذا قام يصلي ووقف وضع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى، ولم يقولوا إن هذا قبل الركوع، ذكروا أنه بعد إذا وقف. وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده أطال الوقوف، فهو يركع ركوعا طويلا يقرب من قيامه، ثم إذا رفع من الركوع وقف وقوفا طويلا يقرب من ركوعه. والرواة من أهل الحديث ذكروا وضع اليد حال الوقوف، وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعده. ومن ادعى من أهل العلم أن ذلك خاص بما قبل الركوع لم ينقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم قالوا إن ذلك خاص بما قبل الركوع، وإنما ظن ذلك من قال هذه المقولة أنهم إذا رفعوا من الركوع لا يطيلون الوقوف. تصور أنهم بحيث يقولوا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وإذا هو هاوي، لأن ما فيه دعاء. ولذلك في بعض الأحاديث أن الدعاء بعد الركوع طويل، قد يقرب من الفاتحة أو قد يزيد. والخلاصة أنه يشمل الوقوف بعد الركوع وقبل أو قبل الركوع مسمى الوقوف. والمنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على كف اليسرى حال وقوفه. واختلف أهل العلم أين يضع يديه في هذه الحالة، من يقول تحت الصدر، ومنهم من يقول فوق السرة، وهذا كله ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل العذر بالجهل حجة ثابتة في أمور العقائد كالتوحيد؟ وهل نعذر من يدعو القبور ويذبح لها وينذر؟ هل يعذر هذا بالجهل أم لا يعذر، وخصوصا أن هذه المسألة منتشرة عندنا؟ لا يعذر أحد بالشرك، الشرك الأكبر لا عذر فيه لأحد. الله جل وعلا احتج على العباد بما منحهم من عقول، لهم قلوب لا يعقلون بها. عندما يدعو الإنسان صاحب القبر ويقول فرج كربتي، هل رأى صاحب هذا القبر يخرج من قبره ويفرج الكرب؟ أشرف مقبور في الوجود محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت غضب وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وصاحب الرؤيا الذي قابل في رؤياه في رأى اليهود والنصارى يهودي ونصراني، ومما قالوا له قالوا له نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلولا الله ومحمد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال ما شاء الله وشئت يا محمد، أو أن يقال والله لولا الله ومحمد، بل لولا الله وحده. إذن هذا الذي يستغيث بالمقبورين أو بالجن أو بالملائكة أو بالنجوم، هذا شرك أكبر. وقد قال الله جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الإنسان قد يعذر إذا لم يكن متعلما ولا عالما ولا يجالس علماء ولا يعيش في وسط إسلامي في بعض الأمور التكليفية، أما في الشرك بالله جل وعلا فلا يعذر أحد لا في بلاد الإسلام ولا في غيرها. من عبد وثنا في الشرق كالذين يعبدون بوذا، أو في الغرب أو في أي مكان من الدنيا، لا يعذر بجهله، حتى لو فرض أن أناسا في هذه الدنيا لم يبلغهم أي خبر عن أي رسالة من الرسالات فلا يعذرون بالشرك بالله. لأن الله منحهم عقولا كان عليهم أن يستعملوها لمعرفة ما إذا كان ما يشركون به قادرا على أن يدفع عنهم مضرة أو أن يجلب لهم منفعة أو ينصرهم على الأعداء أو يشفي أسقامهم، كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل يجوز أخذ أجرة على العلاج بالقرآن والسنة، مع العلم أن بعض الناس يجعله أي العلاج مهنة يكتسب من ورائها المبالغ الكثيرة ويتفرغ لها، ومن لا يدفع يكون في آخر الناس في الدور، بل ربما يرفض علاجه إلا من يدفع؟ نرجو من فضيلتكم التفضل بإسداء النصيحة لنا ولهم، جزاكم الله خيرا. من أعطاه الله علما وسع له في الفهم في هذا العلم وظهر أثرا لعلاجه فليحمد الله على ما من به. لا شك أنه لا يحرم أخذ الأجرة على الرقية، إلا أن الأفضل للإنسان أن يبذل المعروف بهذا العلم وبتلاوة كتاب الله على المحتاج للعلاج الأفضل بدون مقابل، وإن فعل بمقابل فلا حرج. الصحابة رضوان الله عليهم لما ذهبت سرية منهم بأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم ورفضوا أن يقروهم، فشاء الله أن يلدغ سيد ذلك الحي، فحاولوا علاجه فلم يفلحوا، فقال بعضهم: لعل عند هؤلاء الرهق من يرقى دواء أو علاج أو فيهم من يرقى. فأتوا إليهم فقالوا لهم: هل فيكم راقي؟ فقال الصحابة: لا. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلى، أنا أرقي، ولكن ضفناكم فلن تضيفون، لا أرقي إلا بجعل. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فجاء إلى ذلك الرجل اللذيغ وقرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، كل مرة ينفخ على موضع اللدغة بنفخ وريق معه، فلما فعل 7 وإذا بالرجل يقوم كأنما نشط من عقال. فأعطوا الصحابة هذا الجعل فتحرجوا رضي الله عنهم: كيف يفعلون ولم يعلموا أن الرسول الله يأذن بذلك؟ فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمهم، فقال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وقال الراقي: وما يدريك أنها رقية؟ وقال لهم: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن ينبغي أن يتقي الله من يتولى هذا الأمر، أن يتجنب الإسراف، أن يرفق بالفقراء والمساكين، فإن بعض الأطباء الموفقين إذا جاءه الفقير الذي تظهر عليه علامات الفقر والفاقة يعالجه بدون مقابل، ويرى ذلك من شكر نعمة الله عليه بتعلم هذه المهنة. ومما لا شك فيه أن من تعلم القرآن وعرف كيف يستعمله أولى بأن يشكر هذه النعمة العظيمة، وأن يظهر من أفعاله ما يدل على أنه ادعاء، لا يدعي أنه فعل كذا وشفي وفعل كذا وشفي وفعل وفعل، ليوهم الناس أنه ذو أثر بالغ ونجاح باهر، وإنما يقول أبذل السبب والنتائج على مسبب الأسباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.